إلهي نحمده ونستغفره ونتوب سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أما خلق. الحمد لله عدد ما في السماء والأرض. الحمد لله، الحمد لله عدد كل شيء. الحمد لله ملء كل شيء. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والصلاة والسلام على النبي الأمين، صفوة عباده صلى الله عليه وسلم، وخيرة خلقه صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، اقتربت نهاية السيرة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها كاملة في صحيفة حسناتنا، وأن يبلغنا التمام. نسألك التمام في الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يرزقنا بحوله وقوته المرور على هذه الأحداث الطيبة، خاتمة النبي صلى الله عليه وسلم بقلب حاضر، بقلب حاضر ممتثلا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة. اليوم بإذن الله عز وجل حجة الوداع، ولقبها بعض المؤرخين بأنها حجة البلاغ. وقالوا حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها من حج معه، فقالوا كلمة في عموم من يفهم هذه ميح بالوداع، لقى نصيب يمكن ما نتقابل تاني. لو الأمة قالتها كده تبص ليها، سبحان الله، سوق نزل على قلب البنت أو استخرج من قلبها كل معاني الحب، فانطلقت بفضل الله عز وجل تستجمع قوة الجوارح لتنفيذ ما توصي به أمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة يستخرج بها العواطف الصادقة من المؤمنين، وكذلك عليه لما خطب النبي قال لقبت أم سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وكذلك لقبها المؤرخون بالبلاغ صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة صلى الله عليه وسلم، مبلغا الكثير من الأحكام الشرعية، مارا النبي صلى الله عليه وسلم بأصول الدين وشرائعه، مارا ببعض الأشياء التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا عني واعقلوا، خذوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يعطي كده سبحان الله أوامر، شرائع، أحكام، زي ما يكون بيحط عليه الصلاة والسلام تحتها خطين، خلي بالكم منها دي لا تتفلت، يضفي عليها أهمية أخرى. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم من إشهاد الله عز وجل على إبلاغ الأمة، بعدما شهدت الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ فكانت حجة البلاغ. لم يتجهز صلى الله عليه وسلم أبو دجانة سبع على المدينة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دخل شهر ذو القعدة، أخذ الحج لمن أراد أن يحج مع النبي الله عليه وسلم. وكل من يتمثل بشيئين أساسيين بنتعلق بهم سبحان الله، أنت عايزة تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد حج حجة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم مات؟ يا بخت اللي ايامها حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجة، اذا طبقت حجتك حجة السنة فالحمد لله رب العالمين، انت رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرب. فتلاقي كده في ناس سبحان الله في متسع، في وقت مستحب، في وقت مطابق للفعل، في وقت جائز، في وقت للضعفاء او للنساء او غيرها، حاجات كده حتى لا تجزئ. عايزه تبقي زي النبي صلى الله عليه وسلم، خدي مطابقه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمل بالظبط، الاستحباب السنه الفعليه اللي عملها بالظبط، خذوا عني ايه مناسككم. تاني حاجه انك الحمد لله رب العالمين تحاولي تعملي عمره في رمضان، لان الحج لان العمره في رمضان تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله انا فكر كده سبحان الله، كنت كده ايام بشرح رحيق المختوم، ايه الطريق؟ الطريق ان نبقى معاه. خرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميل قوي المعيه دي، اللهم ارزقنا معيتك ثم معيه نبي صلى الله عليه وسلم. ان الانسان كده يكون رفيقه الرسول صلى الله عليه وسلم عمره رمضان. اللي ما حجزش يا جماعه اللهم ارزقنا واياكم، ينطلق يحجز. وهنتكلم دلوقتي يعني ثانية كده، واحنا كنا قلنا قبل كده عن فضائل الحج عشان نسخن نفسنا اللي ما حجتش تجري بحج، ربنا يمتعنا واياكم بالحج. والله كنت بسأل كده الشيخ سبحان الله الشيخ مصطفى ربنا يبارك فيه، قلت له انا حجيت ونفسي حج تاني، قال لي عليك بعمرة رمضان. عمرة رمضان حجة مع خير الانام عليه الصلاة والسلام. فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وخرج معه من اراد الحج. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، والوادي ده على 7 أميال من المدينة، نزل عليه جبريل عليه السلام من رب العالمين يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فيقول إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك فصل فيه وقل عمرة في حجة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه سيدنا جبريل رضي الله عنه وأرضاه، فقال له كده إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك فصل فيه وقل عمرة في حجة. طبعا عمرة في حجة لان احنا عارفين ان مناسك الحج حقيقة ان مناسك افراد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده ووصى ان هي تبقى حجة حجة تمتع. فمن تمتع حج ومن قرن أصاب مطابقة فعلة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده ليه؟ لما سيدنا جبريل جيز لهم، فمنهم من حج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم يلا وأعلن الذهاب للحج، منهم من أهل هي مشروعية الإهلال بأي نص. صلى الله عليه وسلم بيكون عامل قران ويبقى الإنسان عايز يعمل إفراد أو يعمل تمتع، هل كده خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في مشروعية للثلاث أنساك أنواع. قلت التمتع ان النبي صلى الله عليه وسلم وصى به لو هيعيش عام تاني، ولو والامه كلها الحمد لله بمين تاخذ اجر لو تمتعت، وبيزيد فيه الهدي طبعا لو احنا شرحنا المناسك لنا الشرف. وسبحان الله القران زي ما قلت مطابقه للفعله النبويه صلى الله عليه وسلم ان نزل جبريل بها، والافراد سعه من الله عز وجل بوجود المناسك الثلاثه. اللي بقى عملوها عمره مما منهم عمره المشروعيه في الاول، المشركين كانوا يعدون الاعتمار في الشهر في اشهر الحرم في اشهر الحج بالذات من افجر الفجور. ازاي يبقى موسم حج وتروح تعمل عمره؟ لا، لازم تحج على طول. حتى كانوا يقولوا كلمه عندهم كده، اذا برئ الدبر وعفى الاثر وانسلخ سفر حلت العمره لمن اعتمر. كلامهم زي كلام اللي فاكرين الهبل اللي كانوا بيقولوه في الطواف، لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك ولك تملكه وما ملك، الا يوم يظهر بعضه او كله وما ظهر منه لا احله، وما عاد ماشيين عرايه ويقولوا انا مش بحل الفروش اذا ظهرت وغيرها. فمن المقولات المشهوره عندهم اللي تدل على ان افجر الفجور الاعتمار في اشهر الايه؟ في اشهر الحج. ليه؟ انت بتبقي سبحان الله بتبقي في عرفه كده قاعده شايفه ربنا يرزقنا هناك عنا وحبايبنا السامعين والغائبين هناك. تبص تلاقي الشاشه كده مقسومه نصين، ناس في الكعبه بيشوفوا في عرفه مشهد تغيير الكسوه، تبقى بتاع الفجر عرفه كده ربنا يودينا بقى سبحان الله نبقى مع الحجيج، بيغيروا الكسوه والناس قاعده تطوف بتعمل عمره، ويجيبوا اهل المناسك وهم واقفين ايه في في في, في عرفه، الوقوف بعرفه في عمره ولا انقطاع على الحرام عن الحرام وفي حج، الاثنين شغالين. فاستفيد من ان النبي صلى الله عليه وسلم وسع الامر فصار الاهلال بثلاثة نسك لمن أراد هذا أو هذا أو هذا مع اختلاف الأجور، وكذلك مخالفة اليهود والنصارى والمشركين لاعتقادهم أن الاعتمار في الأشهر الحج أفجر الفجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتحلل والاعتمار، اللي مش عايز حج عادي يعتمر ويتحلل إن شاء، مش عايز خالص يعتمر. وصحابة الكرام استصعبوا هذا الأمر اللي طول عمرهم في الجاهلية عليه، حتى رأوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم فأذعنوا لأمره وتحللوا عليه الصلاة والسلام. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسار حتى إذا بلغوا بصرف، جاءت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها العادة الشهية الحيض، فبكت وطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن الحتة دي انا كنت هعديها اخش في النسك على طول، بس سبحان الله قلت هعديها ليه، واحنا ستات غلابة دايما بتهجم كده، ما اعرفش الحمد لله على كل حال بتبقى مظبطة نفسها زي ما تقولي، يعني تبقى ماشية على خط مستقيم بفضل الله طول الاشهر. تيجي تخلفك بقى تيجي قبل وبعده تنقط نقطتين وتبص تلاقي الاخوات كلها في مواسم الخيرات قاعده تعيط، تقول لك ده يوم عرفه جاتني، ده في رمضان طول عمري ما بتجيليش، ده انا خدت برشام عشان يرفعها ونزلت، يعني نزلت بقدر الله اضعف. تبص تلاقي يعني قاعده ايه ملخبطه كده، باخد وباخد مش عارفه تنظيم كذا وخالفني علشان صنعت، كأن الستات مش قادرة تفوق الأمر الدورة إلا في الأيام الفضيلة. والله يعني هي بتفوق، بس هي كمان الدورة بتفوق. دي كنت عايزة أعديها بس الله عليه وسلم السيدة عائشة. أول حاجة تشوفي إزاي طمنها، وقبلها تشوفي إزاي انفعلت زينا نفس الانفعال. أما الجلسة رجعت يا ده أنا كان نفسي في حجة ومعاك، والنبي صلى الله عليه وسلم معلش مش هيحج معاها تاني، يعني حجة والوداع، حجة الوداع. فالنبي صلى الله على بنات آدم، ففعل يا عائشة كل ما يفعله الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت حتى تطهري. أول حاجة بكت، يعني حتى لو أنت عقلك صغير ده ربنا وأنا هعمل حاجة السيدة عائشة ما عملتهاش. صح، لما يجي كده عاشورة او غيره تيجي الدورة بقى زعلانة، طب يا ستي من فطر صائما فلومي فاجر، فطرت تقولي كان نفسي افطر واصوم برضه. تعذر المرأة في ما قل به الدين ونقصات عقل ودين، أما نقص العقل فهو كمالهن لتتناسب مع عقل ابنها وتداعبه وتكون الوسيط بينها وبين الرجل وأم أبوه يعني، وأما سبحان الله نقص الدين فما يعتريها من حيض. بالفعل حاجة ده سبحان الله، النفر بيفضل وقت الدورة ده يفضل بعقدة طول الوقت، الشيطان يعقد على قافية نأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، هذه بتذكر، وإذا قام فتوضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة. هي بقى الست اللي عندها الدورة أقول لك اكتئاب الدورة، هو مش اكتئاب الدورة، هي في عقدة ما تحلتش، فماشية أقول لهم ما حدش يلمسني علشان أنا معقدة، في عقدة صح، في عقدة ما تفكتش، إن شاء الله تخفف بالذكر وكثرة الإيه الوضوء. ولكن هذا مما تعذر به المرأة إذا بكت لما يحال بينها وبين خطاب ربها تبارك وتعالى في الصلاة، أو التمتع بالمسجد الحرام في الطواف، أو ممارسة لمن أراد ألا تمس للأحكام الأخرى، يعني أنا مش باخد بالرأي ده، بس من منع الحائض على مسح المصحف أو منع الحائض للدخول في المسجد وغيرها كانت تاخذ بالرأي ده، فيبقى الحيض برضو بيقلل من الأعمال المفتوحة لها في الطهارة. فبكت فلها ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كتبه الله على بناتي أم أيها الغرب. لا ده مكتوب سبحان الله. ففعلي يا عائشة كل ما يفعله الحاج. والكلمة دي هناخد منها اللي احنا بنقوله في رمضان. تلك أنا بيجي ربنا عافينا في رمضان في تلك نص الشهر أو حتى بعد يومين هنا نقص كده بتسقط مني هذه الأيام. ليه؟ ربنا ما يحرمنا. إن كان سقط منك صيام ويست فضل عز وجل أنك سبحان الله ذهب المفطرون بالأجر. من فطر صائمة فلو مثل أجره. اعملي يوم فطر ده ان واجب عليك الحمد لله بمين فرختين ولا ثلاثة. يلا اطباق فيه المكرونة وعليها ربع فرخة وروحي وزعي في الوقت اللي انت بتبقي قاعدة فيه بتفطري او بتشوفي غيري. خلاص انت دلوقتي ما وركيش فطار بتنزلي تلتمسي الناس في الشوارع وفي الطوم والطوارئ. ربنا ينفع بالجميع وتنفعيهم كده وتفطريهم. تمشي سعيدة اكتر ما انت كنت قاعدة تاكلي ربع فرخة على مائدة بيتك. لان الحمد لله ان الدين معوض واللهم لك الحمد. انسان يستطيع ان يستدرك ما يفوته في نصوص كثيره شرعيه سبحان الله. كذلك تقول لك مثلا في يوم عرفه او في الحج او غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال لك علي كل ما يفعل علي ما يفعله متعب. لأن ناس كده في العمرة بتقول يد ذلك فوقف الطواف وعبادة وفي رمضان وفي العيد. طب انت على طول قاعدة ما شاء الله بتستغلي اني الركعة بمئة ألف ركعة. كنت بتصلي تصلي تخلصي تصلي كانت تجارتك وانت تقرأ الصلاة. فلما يجي بقى سبحان الله للأخت في الكعبة الدورة ما تحزنش تطمئن وترضى بقضاء الله وتبتدي تشتغل شغل تاني. تلاقي ما شاء الله الناس اللي عندها ربنا قالت تملي زمزم وتوزع على النتين التمر وتوزع على الناس. ما هو 100,000 ركعة علشان أسقي تقسم تعمل أعمال إيه؟ تعمل أعمال أخرى من هذه الأجل الأعمال اللي النفر بيقسمها لما يروح الحرم. إن لما تبقى طهرة تصلي أما تبقى مش طهرة تتفرغ للدعاء. دايما كده بتبقى عايزه تكثري من الركعات في الحرم عشان تتكتب لك ركعتين في ركعتين في ركعتين ب 100,000 زي ما قلنا الواحده. فبتجيب الدعاء امتى؟ ما بيبقاش عندك وقت كتير للدعاء فتتفرغي للدعاء دوت بفضل الله وانت حائط في الحرم. اقصد مما اقوله ان الحمد لله رب العزه تبارك وتعالى اذا قطع شيئا وصل شيئا اخر. عندي كده سبحان الله الاخوات ربنا يبارك فيهم اللي بنافرات في طلب العلم. يعني عشان تجيبي كتاب وتقعدي تحرري مساله علميه او تراجعي فضل الله عز وجل فقه كذا وفقه كذا او تحضري دروسك لبسها للمسلمين كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بياخد وقت من توضي وصلي بياخد وقت من صلاتك. فما عليك الا انك تعملي تنظيم ترتيب اولويات مختلف. ايام الحيض هأقيم طلب العلم فريضة على كل مسلمة. فبتطلب العلم تراجع اللي عليها الحمد لله رب العالمين فبتقيم الليل في فريضة. يوم ما بقت أول ما تظهر وتاخد قرار الحمد لله رب العالمين القصة البيضاء وانتهت القصة برضو بتقيم الليل. بس بتقيم الليل في قيام الايه؟ في قيام الليل بكثرة عيني على نفسك بكثرة السجود أو اللي هي أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قيام الليل بتقيم الليل. فهي فقط مش حرمان لا رضاء عن الله عز وجل وحسن توظيف للدورة بحيث ان هي في الاوقات الطيبة بقول لك اهو ما يبقاش نقص ايماني لك كنت بتختمي طب وبتقرأي هو ايه اللي حصل اصل كنت بقرأه في الصلاة خلاص اقرأيه كأنك في الصلاة اقعدي اقرأيه اقعدي على المصحف اقرأيه ومسكيه الا وانت من الناس اللي ما بتمسهوش. ما تنسبيش ايمانك ينزل اعملي لنفسك فضل عز وجل فترات متصله من الذكر زي ما كنت بتنقطعي عن الناس بالصلاه انقطعي عنهم بالذكر. واعمال كثيره معوضه ربنا يرزقنا بركات في حياتنا يا رب العالمين سواء كانت طاهره او حائض. فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. ففعلي يا عائشه كل ما يفعله الحاج الا انك لا تطوفين بالبيت حتى تطهري. ثم امر الله عليه وسلم من لم يسق الهدي جاء في عمره تخفيفا الله خمله عايز تفك الحج نفسه فك أول الله تعمل عمرة مع حجة تتخيل تيسير من النبي دخل صلى الله عليه وسلم مكة. قبل ما نتكلم على مناسك الحج ونوضحها كده بل ما نعملها إحنا وأنتم يا رب العالمين هذا العام بل وكل عام، أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إمتى؟ لما بقي 5 ليالي من شهر ذي القعدة، شهر الأربعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم لو فاكرين عملهم كان عمرة إيه؟ عمرة في ذي القعدة، ولما حج عملها كمان في ذي القعدة. اللي 50 بقي في ذو الحجة بالحج زي ما هنسوق بفضل الله عز وجل المناسك إن يسر الله عز وجل. علشان أقول إن ما فيش حاجة اسمها تخصيص رجب بعمرة اسمها عمرة الإسراء والمعراج، أصلا ما فيش إسراء والمعراج في رجب، أصلا ما فيش أفضلية أصلا لا للذبح وتسميه لعتيرة ولا العمرة وتسميها لي الإسراء والمعراج، لم يذكر تخصيص رجب بعبادة عن غيره، وإنما من أراد أن يجتهد فليجتهد بالمسنون فعلا. كل الحكاية ان انا بس بستيقظ بازيل الغفله عني وبرجع في الاشهر الحرم التي لا تظلموا فيهن انفسكم لربنا فلا اظلمها بالمعاصي واكرمها بالطاعات. اما اجيب حاجه كتير جديده مبتكره اقول لك عمره رجب، لا ما فيش لها افضليه. طب والنبي صلى الله عليه وسلم ده كان بينقيها كلها في ايه؟ في ذو القعده. ده حتى عمره رمضان في عراق بين افضليه رمضان ولا ذو القعدة. اللي قال ذو القعدة استشهد بفعلة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت كل عمرك في إيه؟ في ذو القعدة، ما عملهاش في رمضان. واللي قال رمضان استشهد بالحديث اللي هو كحجة معي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت. في الحقيقة إن إحنا لما نخش دلوقتي على أحداث حجة النبي صلى الله عليه وسلم ونبتدي نشرحها هقول بس كده بين صلى الله عليه وسلم عمل ايه يا جماعة؟ علم افضله التربية بالقدوة، التربية بالتقليد، التربية العملية. فقال حجوا كما رأيتموني أحج، زي ما كعلمهم في الصلاة صلوا كما رأيتموني. علشان كده سبحان الله مرزقنا ومن فضلك أحسن طريقة للتعليم لأبنائك أنك تبقى أنت الأم الصحيحة القدوة الصحيحة. يلا هاجر صلي، عايزة تعلمهم الإسراء والإقبال على الصلاة، صلي على طول أول الأذان. طول ما أنت بتعملي كده وكده هيتعلموا تأني، ولاش تأني لأن التأني خير التأخير للصلاة وعدم التعجيل، فيش إقبال كده على الطاعة. اللي أنت عايزة تعلميه اعمليه. النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين لما قلنا في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة أم سلمة قالت له قم فاحرق وانحر، الصحابة مش قادرين يمتثلوا الأمر، أمرهم باللسان ما عملوش، قالت له طب بس قم اعمل كده لو عملت هيعملوا زيك. وقد كان نصيحة أم سلمة التي قدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم قاموا عملوا. فاللي عايز يعلم حد أهم حاجة فيها القدوة الحسنة. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. من أراد أن يطبق عنه أن ينتفع بهديه أن يكتب أجره في سيره فليكن هو أول من يطبق. أول سورة الصف قول عز وجل إن الله يحب الذي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شيء يمقته الله عز وجل ويحب هذا الذي يصنع، بل وييسر الله عز وجل سبيل الاقتداء به. فالنبي صلى الله عليه وسلم المرة دي ما كانتش سنة قولية ولا تقريرية بل كانت بصورة عملية يراها الصحابة ويتعلمون منها صلى الله عليه وسلم كيف يحجون. على عجالة كده ازاي نحج سبحان الله؟ طيب نقول ازاي نحج ولا نحمس نفسنا الاول على الحج؟ نقول ازاي نحج. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. لو كان حاج تمتع طبعا هيلبس لبس الاحرام وينوي الحج ويقول لبيك عمره متمتعا بها بحج ثم يؤدي العمره ويطوف بالبيت ويسعى الصفا والمروه ويتحلل وينتهي تنتهي عمرته، ثم ينتظر حتى يوم 8 اللي هو يوم التروية. ده لو كان متمتع. النبي صلى الله عليه وسلم على طول كان قران، فاختلفت عن حج التمتع في ذلك فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحج، فيغتسل عمل الحج بقى يوم 8 زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هيبتدي هنا يعمل اهو، ونخطو مع النبي صلى الله عليه وسلم خطوه بخطوه، الايسر بالحج ان يغتسل وان يلبس لبسه الاحرام وان يحرم بالحج من المكان الذي هو فيه، وينوي هذا الحج قائلا لبيك حجا، ويتوجه الى ايه؟ الى منى في فترة الضحى وقبل الزوال. ربنا يرزقنا وإياكم التلبية، ويكثر من التلبية والذكر والدعاء وقراءة القرآن. والتلبية دي يا جماعة بتحس كده لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إحنا هنا بنقول لا لا لا لا شريك لك، ملك الحمد لك شن قدير. التلبية بتاعتهم لبيك اللهم لبيك بتاعتهم، ما فيش حد يقول لك طب انا هلبي من هنا. ولذلك انا بلاقي ناس كتيرة بتغلط في الايام العشرة من ذي الحجة، احنا نقولها اذكري تقول لك انا بلبي طول النهار. بتلبي ده ايه؟ مش بتاعتنا التلبية، ده بتاع الحجيج. لما اؤذن في الناس بالحج انا يا رب سبحان الله بلغني النداء وانا البي هذا النداء لبي. اما من جلس في بيتي اسال الله عز وجل ان يرزقه نية صالحة يجازى بها كانما حج، لكن هو ملوش تلبية. يقول بقى خير ما قلت انا والنبيون من قبلي، لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله والشكر قدير. ياخد بقى ذكر بقى سيكثر به من التكبير والتهليل والتحميد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. لكن التلبيه دي شغله مين؟ بتاعه الحجيج. علشان كده بيصعب عليك قوي الناس اللي قاعده والله ربنا عافينا جايبه لب اسمر وقاعده تقول لي كمان هنقعد نعمل ايه هناك؟ نقعد نعمل ايه؟ الاقي ناس بتحج ربنا عافينا والله الخيام اللي كانت جنبنا كانوا مطلعين اسال الله العظيم فيها كوتشينا وبتاع ده اللي هو المربعات بيضاء وسوداء اللي هو الشطرنج، قاعدين لحد انا بالله انا ببص في الخيام خيمه المصريين يا سيدي لا حول ولا قوه الا بالله. اسال الله العفو والعافيه. المفروض الانسان في يوم الترويه والحج كله يكثر من التلبيه والذكر والدعاء، ربنا يرزقنا ويذكر بينا الحجيج واهل الاعتمار يا رب العالمين، الدعاء المقبول وقراءه القران. النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها صلى الله عليه وسلم بمنى، يبقى هو لمنى تسأل أربعة والله صلى اثنين، صلى خمس صلوات يقصر الرباعية ولكن لم يجمع، ما جمعش صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الظهر اثنين والعصر اثنين والمغرب ثلاثة والعشاء اثنين والعصر في ايه؟ في ايه؟ في عرفة وزمن شو. ثم صلى صلاة مع صلاة سنة الفجر، لو في منها صلى الوتر ولما طلع منها لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، إحنا شايفين لا الوتر ولا وسلم مع الحجاج من التلبية صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك الحج دايما بالحج، في ناس كتيرة جدا حتى الناس اللي عاملة تقول لك بوظت حجتها. يعني ايه بوظت حجتها؟ ما فيهاش مفسدات الحج ولكن قللت من اجرها، لم تتأدب بأدبها. لما رب بقى الانتقالات اللي هنقولها ايش الا انهم كانوا معه، لكن هنا متعلق مش اتوبيس ولا رمسيس ولا غيره قاعد، وكان الحر يعني ولا طول الانتظار يخلي الناس نسال الله العافيه يقل اجرها بسوء أدبها وعدم مراعاتها لأداب الحج، فلا وقفة ولا وقوف ولا جدال في الحج. يحذر جملة من المحظورات، طبعا مش يعني أنا شرف، بس الفقه الفقه لسنا بمعرض شرح فقه الحج، لكن الإنسان كده أنا شايفة أن الأخت ربنا يبارك فيها لازم لما تروح تستوثق جدا جدا من محظورات الإحرام، تعرف كيفية المناسك، لأن بتبقى فيه غلطات لا حول ولا قوة إلا بالله ما تصلحش، وغلطات لا حول ولا قوة إلا بالله بتبقى محتاجة سبحان الله دم وغيرها. فالأولى الإنسان أن يفقه العبادة التي يقبل عليها. صلى الله عليه وسلم بعد أن زالت الشمس صلى بالناس وخطبهم، أتى جبل عرفة فوقف صلى الله عليه وسلم في سفحه وقال وقفت هنا، وقفتها هنا وعرف كلها موقف. ولذلك اتساع النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عرفة عليه الصلاة وأفضل التسليم وقاله بيدل على السعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وسعها على الصحابة، كان وسع عليهم كل كده. لما يجي عليه الصلاة والسلام يتسأل افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، دي مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا فسخ الحج لمن أراد، وتيسير على واسعة ومهيئة عند النبي صلى الله عليه وسلم من كان العدد كبيرة، إلا إنها الآن فيها مشقة شديدة لزيادة العدد الحمد لله وانتشار الإسلام، بما يجعل بقعة عرفة تكون قزيز يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وقف ومصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وفي الحقيقة يا جماعة إن النبي كالكوكب الدري، كالقمر المستنير، كالشمس في كبد السماء، وقف عرفة يخطب الناس. الخطبة دي سميت خطبة الوداع ولكن لأهمية عرفة، لكن كثيرا ما كان يخطب صلى الله عليه وسلم في الوداع، هي ما تكلمش على غير اللي هي اتكلمت لمواضيع كثيره تجدي بفضل الله عز وجل رحمه مختوم ذكر روايه الحبيب، ذكر روايه روضه الانوار، ذكر روايه السيره للصلابي، ذكر روايات متعدده كلها تدور نحو ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الامه بجو يوم الحج لا من مسجد مسجد كان فيه جميل سبحان الله ومتسع في عرفة، ففي ناس ما شاء الله قال بلا أكثر أكثر ذكاء قعدت المسجد واستوطنته سبحان الله وانتقلت إلى جزء بعد جزء إلى جزء إيه إلى جزء عرفة. أنا بقولها يعني مع إنها مش في الحج، بس أنت كده لما ربنا يوعدك بتروحي مسجد نمرة، مسجد نمرة جزئين، جزء نمرة بس وجزء في مسجد نمرة مبني في عرفة، فالناس كانت بتنقل حاجتها مش تخرج بقى في الحر ويشدوا فيها يلا ربنا عوضنا خير، لا تقعد في نفس المصلى فضل عز وجل في التكييف قاعده ماسكه كتاب الدعاء وهي بذلك في ايه في عرفه. يعني ربنا يعين لو امين واستوثقي بقراءه اللافتات اللي هناك، لان في ناس بتمشي كده يلا حسبي الله ونعم الوكيل في شركات السياحه اللي مش عارف بتضيع جايه تحجج الناس ولا تضيع عليها حجتها، يستغربوا فيلففوهم من الحدود ما يدخلوهمش كذا حاجه، يعني غلطات قاتله. ده هو ده الحج، ده الحج الاكبر، ده الحج عرفه، ياثروا معاهم كده فالناس ما تبقاش ايه ما تبقاش مدركه. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم مسجد نمره على حدود عرفه كده، النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان. طبعا ده سنة، واحنا قلنا ان احنا عايزين نبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اعمل مكان، خليني في حته في النبي صلى الله عليه وسلم عشان ابقى مطابقه لسنته. ومن وقف في عرفات دون نمره فليس عليه شيء، إذا زالت الشمس يرحل إلى عرنة وهي بفضل الله عز وجل إيه قبيل عدة وياكل كده كل مرة الحمد لله وقاعدين يجيبوا عظم سنة رغم انه يعني مش قبل المغرب شويه علشان انه لا صلاه فيه زي ما حصل كده في نمره يصلي الظهر ركعتين العصر ركعتين جمع تقديم كده خلصت الصلاه في عرف مش هصلي في عرف حاجه تاني حتى لو اذن عليها المغرب حتى لو اذن عليها المغرب وانما يكون عرفه لرفع الايدي بالتلبيه والدعاء والاستغاثه لله عز وجل وغيرها من التعلق بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخفض يديه من الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم انت يسر الوقوف على صخرات أسفل جبل الرحمة يحسن ذلك وإن لم يستطع الإنسان خفف النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج وطبعا سبحان الله يكثر من قول حتى الحاج لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير ويلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الدعاء نفسه شوف الناس بتقول لك خلصنا دعاء يا رب لززنا بالدعاء يستمرش المكتوب في النوتة بتاعتك الخاصة وحبايبك اللي بتدعي لهم واللي وصوكي وكتاب مناجاة وكتاب أبواب السماء للشيخ محمد يعقوب وكتاب الدعاء من الكتاب والسنة وانت نفسك فتح الله عليك أنا رب والحوض أسيرك الدنيوية والأخروية يستمر الدعاء ربنا يثبت لسانا بالحق والصدق ينصرف الحاج من عرفات بعد الغروب بدون صلاة المغرب ولكن يصلي المغرب والعشاء في إيه؟ في مزدلفة يحصل الوقوف بمجرد أن يكون الحاج في أي مناطق عرفة سائرا أو راكبا أو قاعدا أو قائما النبي صلى الله عليه وسلم خطب بقى خطبة إيه؟ خطبة الوداع اللي هي خطبة عرفة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع لخطبته مثل مفيش زيها جمع النبي صلى الله عليه وسلم وأطال فيها الشرائع والهدي وكان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عند كل جملة لا يعيها من يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اسمعت صلى الله عليه وسلم أما هم النبي صلى الله عليه وسلم ليشير إلى أهمية الوصية وصية مودع أهمية قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعيانا من صح مسلم كثيرا اللهم أحينا على سنته اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا خلف لوائه اللهم أسعدنا بشفاعته اللهم ارزقنا في أعالي الجنة مرافقته اللهم أقرئه من السلام وأردد علينا منه السلام واجمعنا وإياه في أعلى مقام عليه الصلاة والسلام فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم أيها الناس إن دماءكم كحرمة يوم وإنكم ستلقون ربكم فيسمعن عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اللهم ادعو لسانك وفي شهر ولا عذاب، اللهم اسبل علينا سترا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا. فيسألكم عن أعمالكم، قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم المرسلين بعلم وما كنا غائبين. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانات، والأمانة الأولى التي ذكر بها أعمالكم: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيسألكم على أعمالكم، يذكركم النبي صلى الله عليه وسلم بأمانات التكليف بالأوامر والنواهي، فعلينا أن نأتمر بالأمر وأن ننتهي عن النهي لأداء هذه الأمانة. أمانة بين العبد وربه، ثم ذكر بالأمانة بين العبد وأخوه العبد مثله، فليؤديها إلى من ائتمنه. ثم قال: وإن كل ربا موضوع. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرمة الربا وكرر: الذي إنما البيع الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك. جاءت موعظة النبوية: وإن كل ربا موضوع. فالربا فيه أمر من الله وأمر من رسوله، فيه الوحيين. لما يجي كده الشخص لا يستطيع أن يسمع كلام الله فيطيع، وأن يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يزعن، يقولك إيه ده بيقولك: فلما سلف وأمره إلى الله فلكم رؤوس أموالكم، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. أرجع من الأول، أنا بقالي كم سنة كذا كذا كذا، أنا حطتهم 10 بـ40، أنا حطتهم من 50 سنة بقوا 60. يوبي الصدقات والله اللي ربوية وكترت قدام عينيك هي كثرة مع خلوها من البركة. فيمتلكها صاحبها، كان ربنا عافينا على ايه، بينفق في ايه، بينفق الحرام على ربنا يقينا السوء، على المرض وعلى نسأل الله العفو والعافية على كذا وكذا. بينما المال المبارك قد ينفق منه القليل ويبارك الله عز وجل فيه فيسير كثيرا. قال الله: يمحق الله الربا. ربنا يبارك في الصدقة، يربي الربا، يبقى عرفي ان البركة مع الحلال وان قل، وان المحق والخسارة والمحاربة مع الربا وإن زاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اللي عنده إيمان فعلا يعمل كده، لكن اللي ما عندهش إيمان يحذره الله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنا بقولها ليه وتأل عليها؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يسيبنا: لعلي لا ألقاكم بعد أمي هذا، عايز يموت مطمن على المعاملات، على الربا اللي كان منتشر. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كل ربا موضوع. لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه صلى الله عليه وسلم ما يعين العبد على أن يطبق إيه؟ أو تم أنتوا عندكم ربا، تم تشوف عمك العباس، تم أنتوا شغالين بالموضوع ده، أن يفعل الإنسان النصح في نفسه زي ما قلتها فوق، صح؟ إن أول واحد يأتمر بالأمر صاحب الأمر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأول ما أضع ربا العباس ابن عبد المطلب. لأ ناس كده حتى اللي بلا كلامها مش مسموع، تشرب السجارة وتقول كده عنا يهدينا، أو والله وحشة أوعى ولا تشرب سجاير، ماشي فين بطل سجاير عشان الدنيا لها مدلول، يبقى ما تعيشيش يا بنتي زي ما تعيشيش زي أنا جوزت جوازة أهم عمل لي فرع ما لا حول ولا قوة إلا بالله، أهم حاجة في الحياة سبحان الله قول رجل خير منه فعلة رجل في ألف رجل، هو مرزقنا العمل، الله مش عندنا قدوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنا قدوة أهو، وإن ريب العباس ابن عبد المطلب موضوع كله، أول ما نبدأ به ريب الإيه؟ ريب العباس، ثم ذكر بالدماء، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، ما عادش في سأر بقى، واحد يقول لي كان ده أنا ابني دم ولا يشبعني فيه عشرة، هاخد براسه عشر والتاني مش هاخد عزاءه ولا اخد كده يعني هاخد دمه، مش خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عادش في سقر، كل الدماء اللي قبل كده خلاص الحمد لله، بنفتح صفحة جديدة للعلاقات بين المسلمين والمسامحة في كل ما مضى، وان كل دم كان في الجاهلية موضوع انتهى، نبتدي صفحة جديدة، وان اول دماءكم اضع دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، برضو ابن عبد المطلب اهو، وده كان في بني ليث فقتلته زينب، وأول من بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الثأر في دماء الجاهلية، فبدأ برضو عباس بن عبد المطلب والحارس بن عبد المطلب، ثم قال صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكن أن يطاع فيما سوى ذلك فقد رضي، زي الحديث إن الشيطان قد يئس أن يعبد في الأرض ولم ييأس بالتحريش بينه، لأن الناس لحرب سلب الله ما فيش حد بيعبد الشيطان، لكن هو دلوقتي بيعبد الشيطان، هو مش عارف، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، هو إحنا وعبدناه صلنا له بس وسوس فأطيع، بس حرش وقع من هنا وهنا وهنا، وده يقول لك ظنون سيئه والفاظ متبادله وسباب وغيره وغيبه ونميمه، ما بتعبدش، بس دي صوره عباد، دي صوره تفعيل اغواء فينا، يئس ان يعبد في الارض ولم يئس بالتحريش بينكم، اللهم لا تجعل الشيطان علينا نصران، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا بقضية الشيطان والسقوط في خطواته، فقد رضي بما تحقرون من أعمالكم فعينكم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، في الحقيقة أنه صدق في من اتبع الشيطان ظنه، ولقد صدق عليهم ظنه فاتبعوه، ظن ان في طريق من عباد الله فيتبعه، الا من انتقاه الله عز وجل من المخلصين، والاخرين وقوا صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه، فاحذروه على دينكم، ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم بامر تكلمنا عنه في اللقاء الذي تحدثنا فيه عن فضائل رجب، مذكرين بعظم الأشهر الحرم، فقال أيها الناس إن النسي زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية هو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم الأشهر الحرم، وكان تعظيمها بصورة ألا يظلم العبد نفسه بمعصية فيها كما تكلمنا، وأن يكرم نفسه بالطاعات المختلفة فيها. اللهم أعنا على أن نريك منا خيرا، اللهم اصرفنا عن المحرمات وارزقنا فعل الخير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم باختصار عظيم، لا يعني تبقى في خطبة نمرة أنا بابا قاعد أقول كيف الله عز وجل هذا الشيء، ومن من من من من كندا ومن كل الدنيا تبص تلاقي ما شاء الله بلا خطبة نمرة، ولو كانت تلت ساعة ولا نص ساعة، إلا أن الشيخ سبحان الله يطوف على أحكام الدين ويطوف على شرعنا. أيه سبحان الله، يعني من أيام عبد العزيز قال الشيخ ده، وأنا كنت بقول سبحان الله هذا الرجل أعطاه الله عز وجل مما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مش سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بس جوامع الكلم. وبرضه يا جماعه خطبه العيد او الخطب الجامعه الاولى ان يعرق الامام ويغرق، يعني يجيب موضوع هو ماشي، بس سبحان الله في ناس بتقدر ما بتقدرش قبل كده. خطبه العيد دي الناس بيجي كده الحيض وزوات الخضور، والناس كلها اللي مش بتاعه مساجد بتيجي في المتسع ده، فما ينفعش شيخ كده يجي يقول اي كلام. حق المسلم اللي جاي ده يذكر بالله، والتذكره بتبقى سنوي. فالخطبة قاعد يذكر الأمة بقضاياها العظيمة وبالأحكام الشرعية. سبحان الله، أيها الناس أيها الناس أيها الناس، نقاط مركزة مذكرة معلمة. قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس كلها يتنسى الخطبة، فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حق. يا السلام، النبي صلى الله عليه وسلم بقى عشان يضبط اللبنات اللي بتقوم بها صرح المجتمع، البيوتات المسلمة المكونة للإمبراطورات الإسلامية كلها، النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأمر هذا البيت المسلم، لأنه هو الذي يخرج من الأصلاب من يوحد الله. لأن الدنيا كلها عبارة عن بيوتات متلاصقة، إذا صح البيت في جوهره في نفسه في نواته أصلح الله عز وجل المجتمع كله. وكيف ينصلح وشقيه فيهما فساد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بحقوق للنساء لها وحقوق عليها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق النساء ردا على كل من يتهم هذا الدين بإهمال أمر المرأة، ويفتعل لها قضية حسبي الله ونعم الوكيل، تفضل تدافع عنها وتقول لك أنا المرأة المعتمدة على نفسها السلاح التي تقاتل به الرجل. ليه تقول قتل به الرجل؟ احنا نعمل حرب. نسأل الله العفو والعافية. مؤمنة لرضية بأحكام الله عز وجل رضي عن الله في الإرث، رضي عن الله في تعدد الزوجات، رضي عن الله عز وجل في قدم به رجال. الرجال قوامون على النساء بما فطر الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أولهم وأموالهم. ألا يعلم من خلق؟ ولا هعرف كمان عن الله عز وجل الذي خلق. ولذلك فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن. إذا هو حق، واحدة سألت حق في القرآن في ستة تضرب أو الله في السنة. وأنا واحدة من الناس بشوف أسئلة بخش جوه الموبايل أجيبها من شعرها، والله العظيم أسئلة، والله العظيم الزوج لح على مراته تدخل أخته نص ساعة قلت له ده مملكتي مش من حقها، لا قوم دخلين ان انا بقى اصلح ما بينهم. ولا صحيح ايه مشكلتك؟ عايز يجيب اخته مش بيت له حرمه ولا ايه؟ قلت لها حضرتك يعني يعمل ايه؟ مش عايزه ادخلكم في القصه، بس قلت لها اقسم بالله جوزك ده اهو. رحت ساكته اقول ايه مش راجل، جوزك ده طيب قوي حضرتك، جوزك ده اكرمك. ايه ده ايه ده حبيبتي، اللي بالله عظم ضبط للحقوق، كل واحد عايز ياخد حق التاني. الراجل بيحلم بست تسكته وتصرف عليه وهو يقعد انتخ، والست عايزه تبقى مسترجله ويبقى كلمه كلمتها وشوره شورتها وتشتغل وما خدش من فلوسها كده. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. بعدم ضبط الوصيه النبويه ولا الاحكام القرانيه في امر الاسر، فان لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن الا يطئن فرشكم احدا تكرهون، وعليهن الا ياتين بفاحشه مبينه، فان فعلنا فان الله قد اذن لكم ان تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فان انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقالها صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تحفظه النساء من الخطبه. ما بلاقيش واحده مثلا تقول معلش يعني انتم حق، بلاقيها على طول تقول ايه واستوصوا بالنساء خير. ماشي، بس هي والله الحته بتاعت الاسر باينه ان في الرجاله حق وفي النساء حق، ولكن يلا احنا كلنا ستات حافظين منها واستوصوا واستحللتم فلان الاب بيرضيكم وتسلمانه اللهم اجعلهم اهلا للامانه ويزيد وللكرم، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، كلمة العقد، قبلت قبلنا والله يا زوجتك. لا تركت فيكم ما إن اعتصمتم أيها الناس. لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا قولي واعقلوه، إن كل مسلم أخ لمسلم وإن المسلمين أخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، فلا تظلمن أنفسكم. عشان كنا في رياض الصالحين اتكلمنا على الحقوق، لا حول ولا قوة إلا بالله، وعن الإخلال بها. فاكرين لما قلنا إذا جاءك من هذا المال من غير مسألة من إشراف نفس ولا مسألة في الخذ فتمول، فتكلمنا عن إشراف النفس عن المال الحلال والمال الحرام، وأدخلنا فيها إشراف النفس والمسألة والغصب والاحتكار والسرقة و من المال الحرام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم فلا تظلموا أنا لنقوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، اللهم هل بلغت؟ فقال الناس نعم. وفي رواية أخرى طيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اللهم هل بلغت؟ ثم قال، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت حتى وجاهدت في الله حق جهاده، ونحن نشهد جميعا خلف الصحابة الكرام أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. فقال صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الأرض، ينفعها إلى السماء وينكتها فيهم إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد، اللهم اشهد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقوقا وحقوق، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد أدى إلى كل ذي حق الحق، وأنه لا يكون وصيا لوارث، والوارد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى من دعي إلى غير أبيه أو تولى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عدة أكمل النبي صلى الله عليه وسلم وأتم بها الدين، حيث أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنيل الكمال والسعادة أتمها النبي حين أعلن النبي صلى الله عليه وسلم حقوق المسلم، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز الظلم والربا وعادات الجاهلية، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم حقوق المرأة وتمام الاعتراف بها وحقوق الزوج كذلك، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم وصية الوارث، وقرر قانون التوارث بالقرآن والسنة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الفراش والعاهر الحجر، وكذلك ومن دعا من دعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله. فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه، وأن العاهر لا حق له فيه، وإنما له الرجم والحجارة حتى إذا اعترف بدناه. وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة التبني، احنا عارفين من آياتنا زيد والقصة، لا ده إعلان، ده إكمال، ده تمام، ده إعلان، ده عقلوه، ده حطه تحت خطين، حرمة التبني والانتساب إلى غير الموالي وغيرها مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم مستكملا يومه بعرفة، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم معلما مناسك الحج، ينتهي من يوم عرفة كما قلنا، ويبيت النبي صلى الله عليه بسكينة وقار والعشاء جمعا وقصرا. وهنا كده جمع اهو، من هناك من الاول ما كانش بيجمع، دلوقتي جمع صلى الله عليه وسلم. وكان لا يصلي قيام ليل ولا نفل الا وترا وسنه. حد كده يقول انا ايه يعني سبحان الله، اقعد اقيم الليل ما يجوش في السفر، بس في مزدلفه رب العزه تبارك وتعالى يخفف عن المؤمن لا يصلي بها قيام، لانه عنده اعمال كثيره، هيوم يوم اعمال يوم النحر 5 اعمال. يبيت بمزدلفة ويدعو الوادي في بطني قبل هناك بقى يلم الايه الحصيات، يلتقط الحصيات، ولا الناس بقى اللي بتغسلها وتعطرها وتجيبها غريبه، لا وتزودها احتياطي، لا لا لا. ويملي يرمي جمره العقبه يوم النحر للضعفاء في اخر الليل تجوزا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. اوعدنا يا رب، خلاص بات بمزدلفه، بدا يوم النحر ليستقبل الحاج 5 أعمال: رمي جمرة العقبة الكبرى، وذبح الهدي، والتحلل الأول بالحلق والتقصير، وطواف الإفاضة حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة. لولا فقط سبحان الله خشية الإطالة أكثر من ذلك، لكن ربنا يوعدنا وإياكم ويكرمنا وإياكم ونذاكر الحج عشان هنروح. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم اجعلنا من أهل الحج هذا العام وكل عام، اللهم عمرات طوال العام وحجات كل عام. يوم النحر يعمل بفضل الله عز وجل الأعمال بتاعة يوم النحر، وبعد كده يروح بقى يطوف طواف الإفاضة يجوز تأخيره، طواف الإفاضة سبحان الله العظيم، وطواف الإفاضة طواف مميز لا الضباع فيه ولا رمل، يطوف الحاج حول الكعبة سبع أشواط كعادته، ويتخذ ويصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ فيهم بالسورتين المعلومتين فاتحة والكافرون ثم الفاتحة والإخلاص ثم يشرب زمزم ويدعي ربنا يعين والحمد لله رب العالمين. وكذلك تم الله عز وجل عليه الطواف يسعى بقى سبع أشواط، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ربنا يعدنا وإياكم يتوجه كده نحو الصفا ناظرا إلى الكعبة قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يده ويدعو ويدعو بما شاء الله ويطيل ويحطني معاه، رب ارزقنا سبحان الله، ويكرر ذلك في إلى المروة. الطواف مش مزدوج، مش صفا مروة مروة صفا تبقى واحدة، لا صفا صفا مروة أجي واحدة مروة صفا، علشان إيه؟ ينتهي السبعة ويتحلل بفضل الله عز وجل، يبدأ بدأ الله عز وجل به الفضل الله عز وجل. بقى دول ان شنو المقصود ان يبيت بمنى، مش المقصود انه ينام نومه محترمه، لا عادي هو بس ايه الضجع، يعني المقصود ان هو سبحان الله حتى لو كان مش واقف او جالس انه بس يعدي عليه الايه لغايه الساعه 12 يبقى اتم بها يكبر فيها التكبيرات الذكر سبحان الله. الأعمال اللي بتبقى في أيام التشريق اللي هو سبحان الله المبيت وإقامة الصلاة الجماعة، وبعد الزوال يرمي الثلاث الجمرات بثلاث الثلاث بسبع حصيات، المقصود سبحان الله برميها كان هو الشيطان، لا سبحان الله المكان المحدد تسقط فيه فلا الشاهد الموضوع. وبعد كده سبحان الله يكرر ذلك يوم 12 وسمى فيه الأول، لأن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فمن تأخر فلا إثم عليه، فيجوز لهذا للمعذور ألا يبيت في منى، وأن يجمع رمي يومين في يوم، وأن يرمى كما كذلك بالليل تيسيرا من الشرع لهذا الحج. ثم يأتي اليوم 13 بقى سبحان الله، وده النفير الثاني، وهو خاص بمن تأخر، يروح الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، ولا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بعهده الطواف في البيت، وبذلك يكون أتم الله عز وجل عليه الحج، فيهنأ بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك، يهنأ بأداء الفريضة وبأن الله عز وجل قد كفر ذنبه، وأن الله عز وجل رزقه أفضل الجهاد وهو الحج المبرور، بل أن الله عز وجل يعطيه به الجنة، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رزقنا الله وإياكم متابعة الحج والعمرة، فمن تابع الحج والعمرة فإنما الله عز وجل ينفي عنه الفقر والذنوب، بل وهؤلاء هنيئا لهم وفد الله الغازي والحاج والمعتمر كما ورد في الحديث. الحمد لله الله وإياكم عرف وغيره رزقها الله أسأل الله الفضل الحاج، ثم أن الله عز وجل أجورا كثيرة لمن أتى بها، فبالبيت سبعا كعتق رقبة، ومن مسح الحجر الأسود وركن وما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر، أي بشر بالجنة. نفعنا الله بالتقوى. اللهم إنا نستغرقك حجا مبرورا ننال به كرامة وسرورا. اللهم استبنا من أهل الحج هذا العام بل وكل عام، نفسا وولدا وزوجا وأما وأخا وأختا وأحبابا في الله. اللهم اروي المشتاقين من الحجات والعمرات يا أكرم الأكرمين. اللهم اكتب لنا أجر الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة سنته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.